أخطأ في حق نفسه وأهله وأطفاله وأرحامه، ندم أشد الندم واستغفر إلى الله وأناب. من سجنه يناشد من بيدهم العفو أن يعتقوا رقبته لوجه الله. يا الله يا المعبود من شيل خيالي، يا الواحد المعبود قسم الأرزاق، يا فارج الكربات تلطف بحالي، النوم ما ذوقه فكري بهرها. يا الله يا المعبود من شيل خيالي، يا الواحد المعبود قسم الأرزاق، يا فارج الكربات تلطف بحالي، النوم ما ذوقه فكري بهرها. هموم صدري تشتعل باهش عالي، ومن لهيب الهم يبسن الأرياك. هموم صدري تشتعل باهش عالي، ومن لهيب الهم يبسن الأرياك. البارحة يوم النخال الطرالي، يفز قلبي بين الأضلاع مشتاك، يوم أتذكر طارق صغار عيالي، يهل دمعي من على الخد دفا. بعيد لكن صورته في خيالي، والبعد دونه محرق قلبي يحرق. ودعتك كم ربي عزيز الجلالي، اللي حفظ يونس بغبة الأعمى. والله من قلب همومه ثقالي، والسجن هز الحيل ما عاد ينطق. يا ما سهرت الليل دايم الحالي، الشمس يبدا بالاشراق. نبقني بالذيب في راس عالي، خطر على روحي تقفي بالفراق. نبقني بالذيب في راس عالي، خطر على روحي تقفي بالفراق. بقبور الأحيان انتظر يوم الإطلاق، صلاة ربي عد ما جاء مجالي، على النبي المصطفى حسن الأخلاق. قد قالها بندر بماضي الليالي، بقبور الأحيان انتظر يوم الإطلاق، صلاة ربي عد ما جاء مجالي، على النبي المصطفى حسن الأخلاق.